السلام عليكم. عام 2005 في الكويت، في عائلة كويتية، عائلة بسيطة وعيالهم في المدارس. الأم تقاعدت من وظيفتها وتنتظر كل يوم نهاية الدوام عيالها يرجعون من المدرسة، والمدارس قريبة من البيت، يعني ما يحتاج أحد يوصل ولا يجيب. المدارس مدرسة البنين والبنات حوالين البيت، يعني مسافة تقريبا 3-4 دقائق. كل العيال رجعوا البيت إلا بنتهم اللي اسمها عهود، عمرها 9 سنوات ما رجعت. الأم انتظرت شوي، والأب إلى الآن في دوامه، وتعرفون المدارس الأولاد والبنات يطلعون شوي يعني قبل موعد خروج الموظفين، موظفين الدولة. فهي تنتظر تنتظر، وطالع من الشباك، طالع لأن المدرسة قريبة من البيت، فطالع تشوف البنات اللي في المدرسة كلهم برا وأولياء أمورهم يأخذونهم، وطالع هي متعودة تطالع من الشباك تشوف بنتها وهي يعني جاية من جهة المدرسة، طالع ما في. انتظرت شوي، انتظرت 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، البنات اللي في المدرسة خلاص كل واحدة جاء ولي أمرها وخذاها، والمعلمات بدوا يمشون. الأم فزعت وخايفة تطلع من البيت وعندها عيالها كذلك، اتصلت على زوجها قالت له تعال بسرعة. شنو في؟ قالت له عهود تأخرت ما رجعت، والحين صار لها نص ساعة المدرسة أنا قاعدة أطالعها ما في أحد، طالبات كلهم مشوا، تعال بسرعة. ويطير الأب ويجي ويروح على طول عند باب المدرسة ويضرب الباب يفتح له الحارس. الأب على طول في باله شك في الحارس، دخل غرفة حارس قاعد يدور الحارس، يقول له شنو فيه شنو فيه؟ قال لا أول شيء لحظة شوي، يدور يدور داخل المدرسة، دخل يركض داخل المدرسة الفصول وصف صف، ابدا ما في مني منك، بالحمامات تكرمون، ما في اي اثر لعهود. عهود 9 سنوات وين رايحه؟ طلع قال انا بنتي عهود ما جت البيت وكذا. قال لا، كل الطالبات مشوا وكل المعلمات مشوا، اصلا في معلمات ينتظرون لاخر طالبه تطلع من المدرسه، ما يمشون الا يطلعون كل الطالبات، يعني الموضوع ما هو سبه لا، يعني لا تعتقد ان بنتك موجوده والكل ماشي ولا احنا قافلين عليها. رجع البيت سأل زوجته، قالت لا ما جت للحين. يدور يدور بالشارع، رايح راد رايح راد عند الجيران، يضرب عليهم البيبان يضرب، مع أن بنته ما تروح الجيران يعني بعد اليوم الدراسي. لكن تعرفون الفزع اللي صار في الأب، ومحاولات يقول ممكن. على طول راح إلى فرع الجمعية أو السوبر ماركت الصغير هذا قريب شوية من البيت، راح هناك يدور يدور، سأل ما شفتوا بنت صغيرة عمرها 9 سنوات شكلها كذا جاي من المدرسة؟ قالوا أبدا لا ما في. ويطير على طول إلى مركز الشرطة، قالوا بسم الله توها يعني دور دور، وإذا ما لقيتها فعلا تعال سجل قضية، بس توه يعني ما صار له ساعة. قال لا أنا حاس إن بنتي فيها شيء، بنتي مو متعودة أصلا تروح مع أحد، تجي على طول من باب المدرسة للبيت، وإحنا حريصين عليها وأمها طالع من الشباك، يعني شلون راحت وشلون؟ قالوا لا ما يخالف، دور 2-3 ساعات وتعال بلغنا، وإحنا راح يعني نبدأ في البحث معك. رجع على طول، أو كلامهم صحيح يعني توها مختفية، عليه إنه يبحث دائما. هذه نصيحة أنا أوجهها لكم، إذا فقدت ولدك بنتك لا تشتت، أول شيء دور حواليك، دور حواليك، بعدين توجه إلى رجال الأمن، لأنه راح يقولوا لك نفس الكلام وراح ترجع وتضيع جهودك وتشتت عمرك. دور حواليك. المهم ويدور ويدور ويدور ويدور، ماكو فايدة. والأم مسكينة لبست عبايتها وقعدت تدور، وعيالها اللي شوية يقدروا يطلعون قاموا يدورون معاهم. قضوا الظهر كله والعصاري والمغربية لحد الليل، ما خلوا أحد من جماعتهم، من أصدقائهم، من أقاربهم، من جيرانهم، من المعلمات يتصلون عليهم اللي يعرفون يأخذون أرقام المعلمات الثانيين، يمكن معلمة ما أخذتها معاها، يمكن تعبت واحد وداها مستشفى، طاروا للمستشفيات، طاروا للمراكز الشرطة، أبدا ما في أثر لعهود. الأب هني اللي كان متماسك انهار انهار لا أكل لا شرب لا، بس قاعد وتلفت بهالشارع يدور، ينتظر مكالمة، يمكن أحد خطفها، يمكن أحد يبي مثلا فدية، ممكن واحد يبي ينتقم يبلغهم أنا ترى خطفت عشان انتقم منكم، يبي يفهمون مصير بنتهم وين. يدورون يمكن طاحت في تكرمون يعني حفرة ولا مجاري ولا شيء، ما في. ويجي عليهم اليوم الثاني، يوم كئيب حزين، الأب أول واحد في مدرسة بنته، ما خلى معلمة، أصبح مثل المجنون، ما خلى معلمة، ما خلى مديرة مدرسة، الوكلاء، الأخصائي، قال له بنتك موجودة، كانت لآخر فصل دراسي، ولما طلعوا يعني المعلمة تؤكد، المعلمة اللي هي يعني آخر حصة دراسية تؤكد أن بنتك كانت موجودة وبالكشف موجودة وطلعت مع البنات بشكل طبيعي. قال أجل وين راحت بنتي؟ قال ما ندري، دور. ويدورون معاه طبعا هم، ويسألون يحاولون يشوفون ممكن، لكن ماكو فايدة. اليوم الثالث خلاص الأب طبعا بلغوا ورجال الأمن بدأوا يدورون، بدأ التعميم، لكن وين؟ بدأ التحقيق، ضابط المباحث مسك القضية، وخصوصا قضايا اللي فيها أولاد صغار وبنات صغار. ترى احنا عندنا في الكويت يعني عندنا حساسية، أو يعني احنا نخاف من هالقضايا، لأن صارت عندنا كم قضية سابقا من أيام الذيب، خالد الذيب أو حامد الذيب، ومن أيام وحش حولي، ومن أيام آمنة رحمة الله عليها اللي خطفوها 3 في صليبية، ومن أيام البنت الباكستانية، ومن أيام رشا، عندنا كم قضية صارت على مدى التاريخ الماضي. هذه خلت رجال الأمن إذا جاهم بلاغ على شخص صغير في العمر يستنفرون، وتعليمات تجي من أعلى المراتب أن يتم الاستنفار، مباحث، نجدة، مرور، ما أي واحد بالشارع معاه أحد صغير في العمر يسألون هذا منه، ولدك، شو اسمه، عطنا هويته، عطنا كذا، يدورون، ما يخلون، لأن دائما حتى الرأي العام ينقلب على سالفة إذا كان فيها، وهذا تحصل ترى في كثير من الدول يعني. المهم 3 أيام مقلوب الدنيا يدورون على عهود، قاموا حققوا مع جميع المعلمات، يمكن ماكو فايدة. الحارس هذا حققوا معاه لين طلع دهنه، ماكو فايدة أبدا، ما له علاقة في الموضوع. كاميرات، ما في كاميرات، وللأسف على فكرة ترى ما في كاميرات في المدارس. أنا أوجه رسالة حق وزير التربية وحق وزير الداخلية إنه يكلم وزير التربية إنه يحط كاميرات، حط كاميرا واحدة يعني. الحين المزارع حاطين كاميرات، حطوا كاميرا برا باب المدرسة عشان نعرف الطالب لما طلع وين راح، أي اتجاه راح، مع منو، أي سيارة ركبت، حطوا كاميرات. أتمنى أن رسالتي توصل يعني، بكتبها بعد شوي بتويتر يمكن توصل. المهم ماكو فايدة، ما في دليل، ما في. قاموا يحققون من كثر اليأس، قاموا يحققون مع زميلات عهود البنات اللي بعمرها، قاموا يمسكون واحدة واحدة يسألونهم يسألونهم يسألونهم يسألونهم لين واحدة فيهم، هاي بنية، طبعا يسألونهم بطريقة ذكية يعني، لأن هذول صغار لا يخافون، ويحققوا معهم في المدرسة يعني، يستأذنون من الإدارة يعني، يمكن أحد فيهم عنده معلومة، ويسألون وحدة من الطالبات زميلة عهود، تعرفين عهود؟ قالت إيه أعرفها، ما شفتيها وكذا، إحنا ندور عليها يعني، آخر يوم كنت مداومة شفتيها؟ قالت إيه أنا شفتها، ولما طلعنا برا عند باب المدرسة اللي جاء أخذها منه، حلو، منه؟ قالت أمها. شنو؟ إيه أمها، أنا شفت أمها، هي اللي خذتها من باب المدرسة. صدموا رجال أمن، أو يطيرون حق الأم ويلقون عليها القبض، تعالي انت يا ان فيك شيء، يا ان هذه مكيده، يا ان بلاغ يعني كاذب، ولا انت فيك شيء تكلمي. قالت انتم صدقكم، انتم مصدقكم تتهموني ان انا اللي خاطفه بنتي؟ الام انهاره تقول لهم حرام عليكم بدون ما تدورون على بنتي تتهموني. قالوا في بنت تقول انها شافتك انت اخذت عهود. قالت مستحيل، وين البنت هذه؟ راحوا واجهوا البنت بالام. قالت البنت يوم شافت الام قاعده تطالع فيها، قالت والله ما ادري ايه، ولا تشابهها، بس حيل تشابهها. هني قالوا لحظه، البنت صادقه، هذا البنت اللي كبر عهود صادقه، لكن ليش قالت الام وبعدين قالت يمكن ايه او تشابهها؟ لان فعلا اللي جاء اخذ عهود هي شبيهه الام. سألوا الأم في أحد يشابهك؟ تعرفين أحد يعني واحدة من أقاربك شابهك؟ قالت لا، بس أنا وخواتي أنت شابه. حلو، خواتك علاقتك فيهم طيبة؟ قالت الحمد لله. تكلمي يا بنت الحلال، يمكن واحدة يعني ضرب مخها وارتكبت هالجريمة. قالت والله أنا ما أدري، بس عندي واحدة من خواتي أنا على خلاف معاها، وقبل أسبوعين يعني كانت تهددني بالانتقام وكذا، على خلاف بسيط وتطور معانا يعني، وقامت تهدد، بس أنا ما ولا التفت حق الموضوع. منو هذه؟ كانت أختي فلانة. ويطيرون رجال الأمن إلى بيت أخت أم عهود، حققوا معاها، فتشوا البيت بأمر من النيابة، عهود مو موجودة. وهذه تنكر وتقول مستحيل، أنا يعني شنو، أنا مجنونة أخطف بنت اختي ليش وشو؟ قالوا تكلمي، احنا شاكين فيك وكذا، تعالي تشلون، نبي البنت اللي شافتك تتعرف عليك. فعلا راحوا جابوا البنت، قالوا لها، قالت نعم هذه هي فعلا تشابهها، لكن مختلفه شوي، يمكن بالوزن بالطول او يعني، لكن قالت اي نعم هذه انا شفتها لما جت اخذت، وانا كنت عبالي ان هذه امها. يوم بدا الضغط عليها في التحقيق وتبطل جربة. اسمعوا السالفة اللي ما تسولف. هذه الخالة أو أخت أم عهود حاقدة على على على الأم، وفعلا هددتها أن تنتقم. قامت ذاك اليوم جت المدرسة، وتعرف أن عهود فيها المدرسة هذه، شافتها عند الباب، وهذه شافت خالتها، هلا وسلمت عليها وقالت لها امشي معاي، أمك مسافرة وتبيش تقعدين عندي يومين. خذتها معاها لكن ما خلتها عندها، راحت ودتها عند واحدة من جيرانهم وقالت لها الله يخليك يا البنت تخلينها عندك يومين ثلاثة، بس علشان أمها مسافرة وأنا ماني قادر وأنا عندي ظروف وكذا. الجارة مسكينة ما تدش الصرف، قالت خليها. والبنت تبكي ومنهارة، البنت فجأة ماخذين المدرسة يقولوا لها أمك سافرت، أبوك سافر، أخوانك سافروا، البنت قاعدة تبكي، ليش وليش ما قالوا لي وليش خلوني؟ البنت مصدومة. لكن خلتها بعد زادت الطين بلة، راحت خلتها عند واحدة من جيرانهم، وهي ذيك محتفظة فيها وتقول لها صبر يا بنتي، أهلك الحين يرجعون من السفر وكذا. ما تدري أن الخالة خاطفتها، وفعلا يروحون للجارة، ولا هذه عهود موجودة عندهم بالحفظ والصون ولا فيها أي شيء. وأصلا اللي كانت عندها المرة قالت يا جماعة أنا ما كنت أدري شو السالفة، جارتي قالت لي خليها عندك اليومين وانا عندي ظروف. وانا فعلا سألوا البنت، انا ما سويت لها شيء، لا مربطتها ولا منعتها من شيء، ومنتظره اهلها متى يجون. امسكوا الخاله، انت شنو مجنونه؟ قالت والله انا بنتقم من اختي، لكن انا ما كان قصدي اني اسوي بنتها شيء، بس ابي احرق قلبها يومين ثلاثه وبعدين ارجعها لهم. مالكم بالطويله، الاب رفض ان يتنازل عن الخاله، وتم احالتها للمحاكمه، حكموا عليها بالسجن 5 سنوات، وتم تخفيض الحكم إلى 3 سنوات. وعهود الحمد لله رجعت بخير وصحة وسلامة لوالدتها، لكن كانت ضحية لغل وحقد من الخالة اللي فكرت فيها الفكرة الجنونية أن تخطف بنت أختها. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.